ذاقها منه حال الذكر قاد ذكرا عجيبي ضميري عجيبي ضميري شفيعي يا رسول الله مقامك يا حبيبي صلوا فتسعدوا بصلاتي حبيبي يا رسول الله مقامك فوق قدر الرسل صر فوق قدر الرسل صر مقامك مقامك